بالله من الشيطان الرجيم. Oh, God. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم كلا تلك الجنة أزواج No. غزلت فالجناح عليك ذلك أدنى لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وَدَقَّ اللَّهُ